ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولذلك ذكرنا مرارا أن العلم أصول يعني ما يشتغل به طالب العلم إنما يشتغل به بالتأصيل ويعرف ما هي الأصول من أجل أن يتقنها وأما النظر فيه في الفروع وما يتعلق بها لا شك أنه مهم ولا بد منه لأنك لن تتعلم كيف تضبط الأصل إلا بكثرة الفروع فكثرة الفروع إنما يدرسها طالب العلم من أجل تثبيت الأصول والأصول هي التي يحتاجها طالب العلم والأصل الذي ذكرناه أو نذكره الليلة إن شاء الله تعالى أشرنا إليه فيما سبق فيما يتعلق بالنظر فيه في الدليل لأن عندنا دليلا يكون محلا للنظر وعندنا نظر وعندنا ناظر هذه كلها لها قيود عند أهل العلم ليست هكذا مفتوحة كل من هب ودب ينظر في أي شيء ثم يستخلص نتائج وتكون هذه النتائج أصولا اعتقادية أو تكون أصولا فرعية هذا ما عرف إلا متأخرا لما دخل في العلم من لم يكن من أهله فحينئذ النظر يكون به هذه الاعتبارات الثلاث النظر فيه في الناظر عن المجتهد وليس كل أحد ينظر فيه الدليل فيستنبط إنما لابد من وجود آلة الاجتهاد وثانيا كيفية النظر الذي يعنون له به بالنظر أو الاجتهاد أو طرق الاجتهاد وثالثا في أي شيء ينظر في أي شيء يبحث حينئذ لابد من تقييد هذه الأنواع الثلاثة إذا عرف طالب العلم حينئذ سهل عليه الكثير من المسائل ومر معنى الإشارة إلى كلام ابن إسحاق الشيرازي لأن مسألة أصولية وهي متفق عليها بين الأصول فيه في الجملة وذكرنا قول ابن إسحاق الشيرازي في شرح اللمع حيث عنون لذلك بقوله باب بيان النظر والدليل باب بيان النظر والدليل إذا النظر هو كيفية الاستدلال والدليل الذي هو محل النظر يعني منظور فيه قال رحمه الله تعالى وإنما يحصل العلم بالنظر بثلاثة شروط هذه الشروط بالجملة مجمع عليها بين أهل الأصول كغيرهم وإنما قد لا يذكرها بعضهم لأنها من المتفق عليه لكن غالبا من تكلم في الأصول يذكرون هذه الشروط أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة هذا باعتبار الناظر يعني الذي يجتهد من هو العالم لابد أن يكون كامل الآلة يعني يكون قد حصل من العلم ما اشترطه أهل العلم وتكلموا في العلوم التي يحتاجها ليست هكذا وإنما تكلموا في العلوم التي يحتاجها الناظر في الدليل إلى أي علم يحتاج أن يكون الناظر كامل الآلة وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض أن يكون كذلك في نفسه كامل الأهلية الشرط الثاني وهو محل النظر عندنا هنا أن يكون نظره في دليل لا في شبهة يعني محل النظر الذي يتأمل فيه ويستنبط من الحكم الشرعي أن يكون دليلا شرعيا لا أن يكون شبهة والشبهة المراد بها قد يكون ماذا؟ قد يكون دليلا شرعيا يعني نصا إما نص من الكتاب وإما أن يكون نصا من السنة النبوية أو يكون أقوال لبعض أهل العلم كالصحابة ومن بعدهم شبهة هو أن يكون اللفظ دالا على شيئين حق وما يقابل الحق بمعنى أن عندنا أصول عندنا محكمات قواعد كلية عامة الشريعة يأتي بعض النصوص سواء كان من الكتاب أو كان من السنة أو يأتي قول الصحابي في ضمن قوله أو في ضمن مدلول نص الكتاب أو في ضمن مدلول نص الحديث ما يخالف هذه القاعدة الكلية حينئذ صار هذا فيه ماذا؟ فيه اشتباه وهو ما يسمى بالقاعدة كبرى المحكم والمتشابه متشابه يعني يحتمل عدة معاني هذه المعاني منها ما يخالف قاعدة كلية شرعية، ما يخالف محكما مجمعا عليه بين المسلمين. حينئذ هذا النص كيف تتعامل معه؟ لا ينظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار استنباط حكم منه من أجل أن يخالف الأصل. هذا بالإجماع لا خلاف فيه بين العلم، لا خلاف أن ما كان فيه اشتباه وما كان فيه احتمال لمعنى هذا المعنى يخالف هذه القاعدة الكلية. وانتبه هنا تنبيه، لأن هذا النص القرآني أو هذا النص النبوي أو هذه القصة التي تكون مع صحابي مثلا أو يكون قولا له قد يحتمل عدة معاني، يحتمل عدة معاني. إذن هو حمال وجوه، بعض هذه المعاني حق ولا يخالف أصولا وقواعد كلية، هذا لا إشكال فيه، يعني نأخذ منه أحكام شرعية، ومنه ما يخالف قواعد عامة محكمات، حينئذ نقول هذا يجب اطراحه ولا يجوز العمل به البتة، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم البتة كأصل مجمع عليه. لكن كما ذكرنا سابقا ونبهنا عليه مرارا أنه لا يلتبس عليك ماذا؟ تنزيل العالم. هنا يحصل الخلل عند طالب العلم، يقول مثلا هذا الأصل محكم وجاءت آيات أو أحاديث تخالف ذلك الأصل، استنبط منها بعض أهل العلم ما يخالف الأصل، نقول هو يسلم بقاعدة المحكم المتشابه ورد المتشابه للمحكم، هو لا ينازع في ذلك كما سيأتي أقوال عامة العلم. ولذلك المسألة هذه مبحوثة بماذا؟ تبحث في تفسير في أوائل سورة البقرة آل عمران، في أوائل سورة آل عمران منه آيات محكمات إلى آخره، وكذلك البحث يكون فيها في علوم القرآن، وكذلك أهل الأصول يبحثون هذه المسألة، وابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام كثير، وابن القيم رحمه الله تعالى كذلك، والشاطبي في الموافقات أفردها بأبواب وفصول. لا نزاع بينهم أن من الآيات ومن الأحاديث ما هو متشابه، يعني فيه اشتباه محل شبهة، هذه الشبهة تخالف ماذا؟ تخالف محكمات، كيف نتعامل معها؟ نرد المتشابه إلى المحكم، يعني نفسر المتشابه بالمحكم، أو إذا لم يظهر له توقف فيه. لماذا؟ لأن المحكم قاعدة كلية، يعني قطعية الثبوت وقطعية الدلالة كذلك، والمتشابه هذا ظني، ومعلوم أنه لا تعارض بين قطعي وظني، فالقطعي يكون ماذا؟ يكون مقدما. فإذا ثبت عندك أن عبادة الله تعالى مما جاء بها الرسل وأمروا بها ومنعوا منعا باتا أن تصرف العبادة لغير الله تعالى، هذا محل يجمع، هذا محكم أو لا؟ محكم، مجمع عليه، مجمع عليه من الرسل قبل العلماء قبل الأتباع. حينئذ إذا جاءت آية أو جاء حديث فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى صرف عبادة لغير الله تعالى وأقره الشارع، حينئذ يقول هذا لا يعمل به، هكذا ابتداء أي نص أيت به حينئذ يكون التصرف معه بهذا الاعتبار، هذا النص بهذا هذه الدلالة التي تعارض القاعدة الكلية العامة محكم من المحكمات، الدنيا كلها ما خلقت إلا من أجل إفراد الله تعالى به بالعبادة، ما خلقت الجنة والنار إلا من أجل ذلك، ما أرسل الرسل إلا من أجل ذلك، ما أنزلت الكتب إلا من أجل ذلك، كذلك حينئذ إذا جاء نص يعارض هذا الأصل المحكم المجمع عليه نقول هذا مطرح لا نلتفت إليه. لماذا؟ لأنه أولا باعتبار المعنى هو حمال لوجوه، يعني دلالة فيه محتملة، والمعنى الذي دل عليه وهو معارض لهذا المحكم لهذا القاعدة الكلية نقول هذا مطرح لا يجوز العمل به، حينئذ لا يشكل. لو علم طالب علم هذه القاعدة وعمل بها حينئذ الصراحة من كثير من الإشكالات، سواء كان في باب العقائد وفي باب العمليات، يعني في العلميات والعمليات القاعدة تكون حينئذ عمل. إذن الشرط الثاني الذي أشار إليه أبو إسحاق أن الناظر إنما ينظر في دليل لا في شبهة، يعني مشتبه محتمل لمعنى باطل وفيه معان حق، حينئذ نقول هذا ابتلى الله عز وجل به العباد، فتنظر إلى القاعدة وهي رد المحكم إلى رد المتشابه إلى المحكم، يعني تفسر المتشابه بما دل عليه المحكم، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والحق يفسر بعضه بعضا، والوحي يفسر بعضه بعضا، ولا يتناقض ولا يتعارض. إذن هذه كقاعدة، هل هي صعبة الفهم والإدراك؟ جواب لا، لكن لا يلتبس عليه كما ذكرت لك مرارا أن تنظر إلى التأصيل ولا تنظر إلى التنزيل. التنزيل هذا يختلف، تختلف الأنظار فيه، وإنما تنظر إلى التأصيل، بمعنى أن العالم والباحث وكلام أهل العلم تنظر فيه في محله باعتبار كلامه على القاعدة. وأما إذا نزلت إلى المتشابه والمحكم فقد توافق وقد تخالف، قد يكون الدليل مثلا يظن الظان أنه متشابه وليس به متشابه تخالفه قاعدة صحيحة أو لا، حينئذ تقول هذا ليس بمتشابه بل هو صواب. ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى على جلالته وعلى تأصيله في هذه المسائل، وهو كما هو معلوم في الموافقات أصل أصول الفقه على وجهه، جاء مثل للمتشابه بآيات الصفات، بآيات الصفات أنها من المتشابه، حينئذ نقول القاعدة باطلة لأنه مثل بالمتشابه، أو نقول المثال هذا ليس بصحيح، ها المثال ليس بصحيح. إذن تنظر إلى التأصيل لا إلى التنزيل، لأن التنزيل قد يظن الظان ولو كان عالما جليلا قد يظن أن هذا من المتشابه وليس من المتشابه، كذلك حينئذ يقول الأصل هو القاعدة. قال هنا أبو إسحاق، قال أبو إسحاق الشيرازي أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، لأنه متى أخطأ المحجة ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة لم يدرك المقصود ولم يصل إلى المراد، أو كذلك لم يصل إلى المراد الذي هو الحق والحكم الذي أراده الله عز وجل. قال ومنها هنا، ومنها هنا يعني لعدم إدراك بعض أهل العلم تفرق بين الدليل الشرعي وبين الشبهة، أو أنه نظر في شبهة ولم ينظر فيه في دليل، من أجل ذلك وقع خطأ عند أو غلط عند بعض أهل العلم لكون نظر في شبهة يظنها دليلا وليس به وليست بدليل. ومنها هنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة، عنده آلة مجتهد يعني تأصل به بعلوم الاجتهاد لكن نظر في شبهة، حينئذ النتيجة تكون ماذا، صوابا أم خطأ؟ كقاعدة من نظر في شبهة النتيجة تكون خطأ ليست صوابا، ليست صوابا، هذا الأصل الذي يكون كقاعدة عامة. ومنها هنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة، لأنهم لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم، وإنما كان نظرهم في الشبهة وذهب عليهم وأدركه غيرهم، أدركه غيرهم. الشرط الثالث أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره ويعتبر ما يجب اعتباره، لأنه متى لم يستوفي الدليل بالشروط بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكمة ولم يصل إلى المقصود، وهذا طريق الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني لإثبات الأحكام، سواء كانت الأحكام عقدية تتعلق بباب المعتقد أو كانت فروعية تتعلق بعلم الحلال والحرام. قاعدة هذه عامة يدخل تحتها جميع أدلة الشرع، جميع أدلة الشرع، يعني لا تفرقة بين المحكم المتشابه، بين باب العقيدة وبين باب الفقه. ولذلك يذكر أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية في القاعدة الخامسة ذكر هذه المسألة، الأصل الذي هو المتشابه والمحكم. عرفنا المتشابه والمحكم بهذا العنوان، يبحث أهل العلم في فنون متعددة، ما من علم من علوم الشريعة إلا ولا بد أن يتعرض لهذا الأصل، لأنه أصل عظيم، نص الباري جل وعلا وفيه تفرقة بين أهل الحق وأهل الزيغ، عنوان فاصل يعني محله ابتلاء واختبار، تتبع المتشابه أنت من أهل الزيغ، تتبع المحكم أنت من أهل الحق، تفرقة أم لا، فيصل بين طائفتين. والزيغ هنا عام، حينئذ قد يؤدي بصاحبه إلى المروق كفر، كذلك كفار زائغون أم لا، زائغون. أهل البدع زائغون أم لا، زائغون، فسق منافقون مرتدون، هكذا كله حينئذ يكون ماذا، يكونون زائغين. فالزيغ عام، حينئذ ينتبه طالب العلم فينظر فيما يتعلق بمحل النظر، يتأمل في ماذا، ولا ينبغي أن يكثر النظر والبحث فيما يتعلق بهذه المتشابهات. وللأسف الشديد العلم بالمتشابهة الآن صح أنه علم، أنه مقدم عند كثير من الباحثين، عند كثير من طلبة العلم لا ينظر إلا في هذه المسائل، وليست عنده أسئلة، ونحن نسأل كثيرا ليست عنده أسئلة إلا فيما يتعلق بالمتشابه، كأن الأصول انتهت لم يبقى أصل البت، لا، البحث والنظر والتأصيل إنما يكون باعتبار تأصيل الأصول والقواعد العامة الكلية. لا يمكن أن يبحث طالب علم في فرع أو في نص ليصل منه إلى إثبات عبادة لغير الله تعالى، كيف يتأتى هذا وأنه لا يعتبر مشركا؟ هذا أعمى القلب البصيرة، عنده خلل فيه في عقله وفي قلبه وفي فكره، أنه يأتي إلى قاعدة عامة محكمة كلية. قلنا خلقت السماوات والأرض، الجنة والنار، أرسل الكتب من أجل تحقيق عبادة لله تعالى، إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا أصل أصل أعظم أصل في الشريعة. إذن هو محفوظ أم لا؟ محفوظ، لا يمكن أن يكون جزء من هذه العبادة تصرف لغير الله تعالى ثم يدل عليها دليل من كتاب أو سنة ثم يقال هو مسلم. إذن من أجل ماذا خلقت الجنة والنار؟ من أجل التمييز بين المسلمين والمشركين. فإذا هذا صرف عبادة لغير الله تعالى وسميناه مسلما، إذن صار ناقضا للمحكم والقاعدة الكلية. انتبه لي لهذا، ولا يكون البحث والنظر والتأمل إلا فيه في الأصول، هذا الأصل. وإذا اشتبه عليك أمر ما تفسره به بالمحكم، وإذا لم تستطع أن تستوعب دلالة هذا الفرض حينئذ تتوقف فيه، لا إشكال فيه، تتوقف فيه بمعنى تقول الله أعلم به، لكن ما تترك ماذا؟ لا تترك الأصل وترجع إلى الفرع. فانتبه يا طالب العلم إذا أردت البحث فيه مسائل تتعلق بباب العقيدة على جهة الخصوص، لأن الزيغ فيها يكون ببدعة مكفرة أو مفسقة هذا أو ذاك، فإذن ينتبه طالب العلم.